القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتجول في بستان الحكمة. السعادة ليست في وفرة المال ولا سطوة الجاه ولا كثرة الولد ولا نيل المنفعة، هي شيء يشعر به الإنسان بين جوانحه، صفاء نفس وطمأنينة قلب وانشراح صدر وراحة ضمير. يقول العقاد إن السعادة هي الكفاية، والاكتفاء بدء التحول والاستغناء، فكأنما السعادة تغرينا بالتحول عنها حين نملكها، فإن لم تغرنا بذلك فهي كالنور الذي ينبسط على الحياة فيرينا منها أخفى العيوب، فتخلق لنا أسبابا كثيرة للنفور من الدنيا بعد أن كانت تلك الأسباب خافية علينا، إذ نحن نريد الدنيا أبدا رفيعة جميلة كما صورتها لنا السعادة، ولو لم تصورها لنا على ذلك المثال لقنعنا من الدنيا بالقليل. والسعادة كما يراها أحد الفلاسفة نتاج لعمل وجهد يشترك فيه اثنان او اكثر، وهي ليست في المال وليست في الشهرة وليست في النجاح، فقد يكون المرء فقيرا ولكنه سعيد، وقد يكون مغمورا ولكنه واثق من نفسه ومن عمله، وقد يكون فاشلا ولكنه قد يجد في فشله التجربة التي كان يحتاج اليها وهو يتحسس طريقه الى النجاح، تماما كما يسقط الطفل وهو يخطو أولى خطواته في الحياة ولكنه يقوم من سقطته ويحاول من جديد، لأنه لا بد أن يتعلم ولا بد أن يمشي، ولكن الحب وحده هو قيمة السعادة وهو باعثها وموجدها. ويرى بعضهم السعادة في الإيمان، يقول إبراهيم المصري السعادة الكاملة هي بنت الإيمان، فطوبى لكل مؤمن، فهو وحده الذي يحمل وهو حي حياته الأخرى، شخصيته المبعوثة، وطنه السماوي، فيشعر بالسعادة مهما تعذب، لأنه وهو في منفى الأرض يتذوق في طمأنينة ومنذ اللحظة طعم الأبد. وفي أمثال الشعوب يقولون عن السعادة لا يعيش المرء حياة سعيدة إلا إذا عاش لغيره، السعادة بضاعة تبيعنا إياها الطبيعة بثمن غال، اكتمال السعادة في أداء الواجب. السعادة ليست بالمال أو الشخصيات ولكنها بالعلم والأدب. وأخيرا تقول مدام رولان السعادة شيء يتحدث عنه الجميع ولكن ما أقل من يعرفونه. غدا نلتقي في بستان الحكمة.